يقول السائل: ما الحكم في إنسان أتى زوجته من الدبر بالدبر وهو جاهل لا يعرف شيئا؟ حكم هذا الإنسان الذي أتى زوجته في دبرها وهو جاهل لا إثم عليه ولا ذنب عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولكن لا يجوز أن يعود إلى ذلك، لأن وطأ المرأة في دبرها محرم، قد وردت فيه آثار مجموعها يقتضي أنها أحاديث حسان وأنها حجة، وكلها تدل على تحريم ذلك. وأما ما يذكر من مناظرة الشافعي وأنه أجازها فأنا أشك في صحتها إلى الشافعي، وإذا صحت فإن قول الشافعي في هذه المسألة مردود وليس بصواب، فوطء المرأة في دبرها محرم. وإذا كان الله يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فحرم وطء الحائض لكونه أذى وتلوثا بالنجاسة، فإن الدبر أخبث من القبل الملوث بدم الحيض، لأنه ملوث بالعذرة والقاذورات. ولكن الاعتماد على الأحاديث الواردة في تحريم ذلك، فلا يجوز للمرء أن يجامع امرأته في دبرها، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عرف بذلك فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته ويفسخ نكاحها منه، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك مهما كان الأمر.